الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ذكرنا وبدأنا في سر تغسيل الميت، وأن الغاسل إذا أراد أن يغسله أنه يستحب أن يوضئه. قبل ذلك ينوي تغسيل، ثم بعد ذلك يسمي، ثم بعد ذلك يوضئه، وقبل ذلك كله ينجيه. وذكرنا أن الغاسل يحرق قفازات للفرجين وقفازات لسائر البدن، ويستحب عند توضيئته أن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، وإنما يجعل على إصبعه خرقة فيمسح أسنانه وأنفه، فيقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق. ثم بعد ذلك يوضئه كالوضوء العادي المعهود بحديث أم عطية للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللاتي قد سن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. النية تكون متقدمة على الوضوء، كمان كلمة التسمية تكون متقدمة على الوضوء لما سبق. قال: ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. السدر ورق النبق المطحون، فيأتي الغاسل بالسدر ويضعه على الماء، ثم يضربه بالماء فيظهر له رغوة، يعني عندك الماء الآن في إناء، ثم يأتي بالسدر ويضعه على هذا الإناء، ثم يقوم بضربه وخلطه حتى يكون له رغوة. هذه الرغوة يقول المؤلف رحمه الله فإنه يغسل، يأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأسه ولحيته فقط. وأما بقية البدن فإنه يغسله بالسفل، يعني الباقي بعد أن يأخذ هذه الرغوة يسمى السفل، هذا يغسل به بقية البدن. وإنما يغسل الرأس واللحية برغوة السجر، لأن السفل يكون يبقى فيه شيء من السجر، فلو أنه غسل بالسفل رأسه ولحيته أدى ذلك إلى أن تعلق هذا السجر، يعلق هذا السجر، يعني أثار السجر يعلق بالشعر أيصعب إخراجه. فلهذا قال العلماء رحمه الله بأن رغوة السجر يغسل بها الرأس واللحية، وأما بالنسبة للسفل الباقي فإنه يغسل به بقية البدن. قال: ثم يغسل شفه الأيمن ثم الأيسر. في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والعلماء الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس، أشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، لأنه إذا خلط السدر بالماء انتقل من كونه ماذا؟ يعني من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. فلكي يخرج من هذا الإشكال ماذا قالوا؟ قالوا: يكون عندنا ماء قراح، يعني ماء صافي، وماء فيه سدر، فيأتي أولا بالماء الذي فيه السدر في الماء ويخلط فيه السدر، ثم ذلك يغسل برغوة السجر رأسه ولحيته، والباقي السفل يغسل به سائر البدن، ثم يأتي بالماء القراح الصافي ويغسل به بقية البدن مرة ثانية. هذه غسلة تكون غسلة، لأن تغسيل الميت يشترط له أن يكون الماء طهورا، وإذا ضرب السدر في هذا الماء الطهور فإنه يغيره، فحصل إشكال عندهم. وقال بعض وهذا نص عليه الشافعية رحمهم الله، وقال بعض العلماء وكذلك ابن حنابلة نص على ذلك، وقال بعض العلماء يضع سدرا لا يغير الماء، يعني يأتي بالماء ويضع فيه سدر لكن هذا السدر لا يغير الماء. وطبعا أننا لسنا بحاجة إلى هذا كله، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين. فنأتي بماء ونضع فيه السدر ونغسل بالرغوة رأسه ولحيته وبالسفل سائر البدن، ولا حاجة إلى مثل هذا التفصيل، لا حاجة إلى مثل ذلك. قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا. نعم. الوضوء لا يفعل إلا مرة واحدة، وأما بالنسبة للغسل فالسنة أن يغسل ثلاث مرات، والعلماء ينصون على أنه لا يكره، يعني أكثر أهل العلم يقولون يكره أن يقتصر على أقل من ثلاث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. والظاهرية يقولون يحرم أن يقتصر على أقل من ثلاث بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا صواب في ذلك أن نقول المستحب أن يغسل ثلاثا، أقل شيء أقل شيء أن يغسل ثلاث مرات، يغسله مرة ثم المرة الثانية ثم الثالثة. وهل يعيد السدر في كل مرة، أو نقول بأنه بأن السدر تكون في القصبة الأولى فقط؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وظاهر الحديث فمثلناها بماء وسدر أنه يعيد، أنه في كل مرة يحضر ماء ويضرب فيه السدر، هذا ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يمر في كل مرة يده على بطنه، في كل مرة يمر الغاسل يده على بطنه، والغرض من ذلك والعلة كما سبق لنا لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج، فقد يكون هناك أشياء في بطن الميت متهيئة للخروج، فإذا أمر يده على بطنه فيخرج هذا المتهيئ. تقدم أن ابن المنذر رحمه الله قال: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، وعلى هذا لا حاجة إلى ذلك، كل حاجة إلى أن يمر يده على بطنه. وسيأتينا إن شاء الله أيضا حكم ما لو خرج منه خارج، لأن العلماء لأن هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين قالوا يمر يرون أنه إذا خرج منه خارج أنك توضئه وقد تعيد غسله إلى آخره. الصواب أنه لا حاجة لمثل هذه الأشياء، لأن غسل الميت ليس لرفع الحدث، وإنما هو لأي شيء للتنظيف، وليس عن حدث الموت ليس حدثا، وإنما هو لتطهيره وتنظيفه وتقديمه إلى ربه بأحسن هيئة وحال، هذا هو المراد. وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا خرج منه خارج أنه يكفي أن نغسل ذلك الخارج فقط، ولا حاجة إلى إعادة الوضوء أو إعادة الغسل. فصواب ذلك أن ما يتعلق بإمرار اليد على البطن أنه لا حاجة إليه. قال: فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاول السبع، يعني لو كان على الميت أو ساق والمرض أضناه وكثرت أوساقه إلى آخره، وغسله الغاسل ثلاثا ولم ينق بثلاث، لم يتنظف بالثلاث، فإنه يزيد رابعة وجوبا، يجب عليه أن يزيد الرابعة وجوبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك رايتن ذلك. ثم بعد ذلك يسن له ان يزيد الخامسه استحبابا، يعني اذا انقى باربع فان السنه ان يقطع على وتر بقول النبي عليه السلام ثلاثا او خمسا او سبعا. اذا لم ينقى بخمس فانه يزيد السادسه وجوبا، ثم بعد ذلك السابعة استحبابا. وهل يزيد على السبع أو لا يزيد على السبع؟ يقول المؤلف رحمه الله ولو جاوز السبع، وكذا قال المالكية رحمه الله، يقول لا حد للعدد. المالكية رحمه الله يقول لا حد للعدد، وكذلك أيضا الحنفية يقول ولو جاوز سبعا ما دام هناك حاجة، وأيضا الشافعية. فالأئمة يتفقون على ذلك حتى ولو جاوز سبعا ما دام أن هناك أوساق يحتاج إلى إزالتها، فنقول بأنه حتى ولو جاوز سبعا فيزيد وجوبا ما دام أنه بحاجة إلى الغسل، واستحبابا يقطع على وتر. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. كافور نوع من الطيب، ويكون على صفتين، منه ما هو قطع ومنه ما يكون مسحوقا، قد تقدم لنا في كتاب الطهارة. والفائدة من الكافور فائدتان: الفائدة الأولى أنه يصلب بدن الميت، يعني بدن الميت يصلبه، والفائدة الثانية أنه يكسبه رائحة طيبة ويخرج عنه الهواء. ففائدتان: الفائدة الأولى أنه يصلب بدن الميت، والفائدة الثانية أنه يكسبه رائحة طيبة ويخرج عنه الهواء. قال والماء الحار والأسنان والخلال يستعمل إلى احتيج إليه. فإذا احتيج إلى الماء الحار كان يكون في شدة برد، أو تكون عليه أوساق، لا تزيل هذه الأوساق إلا الماء الحار، فنقول يستعمل الماء الحار. وإن الأصل أنه لا يستعمل الماء الحار، لأن الماء الحار يرخي البدن يرخي اللحم، فلا يستعمل إلا عند الحاجة. ولهذا السنة أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام باللاتي غسلنا النساء واجعلنا في الآخرة كافورا. فنقول إذا احتيج إليه. كذلك أيضا الإشنان، إشنان نوع من التمار تغسل به الثياب، ويقال الآن الصابون نحو ذلك، هذا يستعمل إذا احتيج إلى ذلك. فإذا احتاج إلى الإسنان أو ما يكون مقامه الآن الصابون فإنه يستعمل. كذلك أيضا الخلال، تخليل الأسنان، كونه تخلل أسنانه، يقول هذا أيضا إذا احتاج إليه. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره. لا يتعلق بسنن الفطرة، هل تستعمل مع الميت أو لا تستعمل مع الميت إلى آخره. فعند الإمام أحمد الشافعي رحمه الله أن هذا راجع إلى الحاجة، يعني إذا كانت أظافر الميت طويلة فإنها تقص. الشارب إذا كان شاربه كثيرا، إذا كان إبطه، إذا كانت حالته كثيرة، فإن هذه الأشياء تؤخذ. وعند أبي حنيفة ومالك أنها لا تؤخذ. والأقرب في ذلك، نعم الأقرب في ذلك أنها تؤخذ، يعني أن هذا وارد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا يدل لذلك أن أخذ هذه الأشياء من باب التنظيف، وتغسيل الميت كله تنظيف ليس عن حدث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها او اغسله بماء وسدر. السدر هذا لأجل التنظيف. وقال اجعلنا في الغسله الاخيره قفورا تطهير الميت تطهير بدل الميت. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه احمد الشافعي ان هذه الاشياء تؤخذ بل احتيج اليها لما يتعلق بتقليم الابصار وقص الشارف ونفس الابط وخلق الحاله هذه كلها تؤخذ لما احتيج اليها. لان ذلك انه ورد عن سعد كما يصنع عبد الرزاق. والامر الثاني نستدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام تغسلوه بماء وسدر. فقوله السدر عليه الصلاه والسلام هذا يدل عن مراد تنظيف الميت وهذا من تحسينه وتنظيفه. اما بالنسبه لمالك وابي حنيفه فقال بانه لا يقل ان هذه لم ترث. قالوا بان هذا لم يرث لكن الاقرب ما ذكرنا عن احمد والشافعي رحمه الله. اما بالنسبه للختان فانه لا يختل. يعني لو كان هذا الميت مات ولم يختتن تقول بانه لا يشرع ختانه بل العلماء يقولون يحرم ان يختان لانه لا حاجه. المقصود من الختان في حال الحياه هو تطهير الميت تطهير المختتن لئلا يحتقن البول في القنفة في الجلدة التي تكون على الحشفة. وهذا الآن قد انتهى. فما يتعلق بختان الميت يقول هذا لا يجوز قد جزء من بدنه لأن الحاجة إليه قد مضت قد فاتت. وكذلك أيضا ما يتعلق بحلق شعره الشعر نقول أيضا لا يحلق شعره. قال ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. هل يسرح شعره او لا يسرح شعره؟ ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور اهل العلم انه لا يسرح شعره يعني لا ياتي بالمشك ويقوم بتسريح الشعر اذا كان له شعر او كانت امراه لها شعر لا يقوم بتسريح او المغسلة لا تقوم بتسريح شعرها سمسا ونحوه. والعلة في ذلك أن ذلك يؤدي إلى تقطيع الشعر وهذا لا حاجة إليه. وقال الشافعي رحمه الله بأنه يسرح الشعر بأن الشعر يسرح. واستدل على ذلك بقول أم عطية في صحيح مسلم ومشطناها ثلاثة قرون. يعني قول ابن عطية في صحيح مسلم ومشطناها ثلاثة قرون. لكن قال من أحمد رحمه الله إنما بقرنا. من أحمد رحمه الله أنكر المشط وقال إنما بقرنا شعرها ثلاثة قرون. يعني أما المشط فأنكر. وأول قولها ومشطناها يعني بقرناها ثلاثة قرون. وهذا هو الصواب. يعني ان الشعر يكون بقائر يجعل ثلاث قرون بقائر. يعني هذا هو الاقرب في هذه المساله. قال ثلاث قرون ويسراءها بقول ام عطيه فبقرنا شعرها ثلاث قرون والقيناه خلفها رواه البخاري. وقوله فبقرناها هذا يفسر روايه مسلم مثلاثه قرون ان المراد بالمشط هنا الظفر انها جعلت ثلاث قرون. قال ويسكن وراءها لما تقدم من حيث المعضية. قال وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقتل فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ. وإن خرج بعد تكفينه لم يغسل. إن خرج من الميت شيء فهذا لا يخلو من أحسان. فإن خرج من الميت شيء فإن هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون خروجه قبل السابعة يعني قبل أن غسلة السابعة فهذا يجب إعادة توضئته وتغسيله. يعني هذا التفصيل عند الحنابلة رحمه الله يقولون بأن هذا لا يخلو من ثلاث أمور. الأمر الأول أنه إن كان قبل السابعة يجب أن يعاد وضوءه وغسله. الأمر الثاني إن كان بعد السابعة وقبل التكفير، قبل السابعة بعد السابعة وقبل أن يكفن، فهذا يجب إعادة الوضوء فقط دون التغسيل. الأمر الثالث أن يكون ذلك بعد تكفينه، فهذا لا يجب إعادة شيء. عندنا ثلاث أحوال على المذهب: إذا كان قبل السابعة يجب أن يوضأ وأن يغسل مع تغسيل المحل، إن كان بعد السابعة أو قبل التكفين يجب أن يعاد الوضوء فقط مع تغسيل المحل، أما الغسل فلا يجب. الحالة الثالثة أن يكون ذلك بعد تكفين، هذا لا يجب أن يوضأ ولا أن يغسل. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، قول الإمام أحمد رحمه الله، أو المذهب عند أصحابه. وعند جمهور أهل العلم أنه لا يجب لا الوضوء ولا الغسل، لأن عند الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يجب لا إعادة الوضوء ولا إعادة الغسل، بل تغسل النجاسة فقط. النجاسة تغسل فقط إن كان قبل التكفير، وإن كان بعد التكفير لا يفك الكفن، يفعل المشقة. وهذا القول هو الصواب. أما القول بأنه إعادة الوضوء أو الغسل، هذا كله في نظر، لأن سبقا ذكرنا أن المراد والحكمة من تغسيل الميت ماذا؟ التطهير. لأن الموت هذا ليس حدث، الحكمة هو تطهيره وتنظيفه وتحسينه فقط، هذه من الحكمة. وعلى هذا نقول الصواب أن إعادة الوضوء والغسل هذا كله فيه نظر، سواء كان قبل السابعة أو بعد السابعة. لكن نحتاج إلى إعادة الغسل متى؟ ها؟ نحتاج إلى تكرار الغسل ما في حالين، ها؟ صح، من حالين إذا كان عليها وسع كل هذا، ها؟ هذا الغسل مرة ثانية، هو السنة ثلاث غسلات، هذا السنة، لكن نحتاج إلى مكرر التغسيل إذا كان هناك حاجة، لا أوسع فقط. أما بالنسبة لخروج خارج من بطنه فهذا لا ينبغي، نحتاج إلى التغسيل إذا كان عليه أوساق نكرر ذلك، أو السنة ثلاث غسلات، ونحتاج إلى نكرر إذا كان عليه أوساق، إذا لم يكن عليه أوساق فلا حاجة إلى نكرر. قال رحمه الله: ومحرم ميت كحي مغسل ماء وسدر ولا يقرب شيبا ولا يلبس ذكر نقيضا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. المحرم إذا مات وهو على إحرامه فحكمه حكم الحي، يعني نفعل به ما نفعل به نفعل به ما نفعل بالميت تماما، إلا ما يتعلق بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام تجتنب، تقول ما يتعلق بمحظورات الإحرام، محظورات الإحرام تجتنب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يدل على أن حكم الإحرام لا يزال باقيا. وعلى هذا لا نضع في الغسلة الأخيرة كافورة، كلام كلمة ما يتعلق بتحنيط الميت كما سيأتينا إن شاء الله في التكفير، نقول بأننا لا نضع الحنوط إلى آخره. وكذلك أيضا ما يتعلق برأسه لا يستر رأسه لا نستره ولا نلبسه المقيس كما سيأتينا في التكفير إلى آخره. المهم ما يتعلق بمحظورة الإحرام من الطيب وتغطية الرأس بالنسبة للذكر، وتغطية الوجه بالنسبة للأنثى، وكذلك أيضا تغطية الوجه بالنسبة للذكر إذا قلنا بأن الذكر يمنع من تغطية وجهه إذا كان محرما، كما سيأتي في الحج نقول هذا يمنع منه. فنفعل به كسائر الأموات إلا ما يتعلق بمحظورات الإحرام، فإن حكم الإحرام لا يزال باقيا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يبعث يوم القيامة يوم القيامة منبيا. قال وكذلك أيضا ما يتعلق بقص أظفاره، يعني ما يتعلق بأخذ الشعر تقسيم تقليم الأظفار، المحرم لا يأخذ أظفاره لا يحلق شعره لا كذلك أيضا بالنسبة للمحرم الميت لا نقص أظفاره ولا نقص شاربه ولا نأخذ عانته ولا قبضه إلى آخره كالحج. فما يتعلق بمحظورة الإحرام هذه تجتنب. بالنسبة للميت إذا كان على الميت نفائس أو كان عليه جبائر مثلا عليه جميرة فيه كسور واحتجنا أن نضع عليه جميرة أو فيه شروح واحتجنا أن نضع عليه نفائس ثم مات وهذه النفائس لا تزال باقية عليه، هل نقوم بإزالتها عند التغسيل أو نقول بأنها لا تزال؟ هذا العلماء رحمه الله يقولون فيه تفصيل. إن أدى أخذ هذه الأشياء إلى سقوط شيء من اللحم أو الجلد فإنها لا تؤخذ، يعني إذا قمنا بنزع هذه الأشياء ثم أدى ذلك إلى أن يسقط شيء من الجلد أو اللحم فنقول بأنها لا تؤخذ، وإن كان ذلك لا يؤدي إلى سقوط شيء منه فإنها تؤخذ. كذلك أيضا لو كان عليه خاتم من فضة أو عليه أسنان من ذهب فهل تنزع هذه الأشياء ولا تنزع؟ لا نقول تنزع. فقال العلماء رحمه الله بالنسبة للخاتم لم يؤدي نزعه إلا ببرده، يعني يؤدي مقص تقص هذه الأشياء، أو المرأة إذا كان عليها خاتم من ذهب إلى آخره فإنه يؤتى بمقص وتقص هذه الأشياء. بالنسبة لنزع الأسلام من ذهب إلى آخره هي تنزع، لكن العلماء يقول إن كان ذلك يؤدي إلى المثلة فإنها لا تنزع. قال ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما. الشهيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يغسل، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الشهيد لا يغسل، قد خلت ذلك الحسن البصري رحمه الله كذلك أيضا الشهيد ابن المسيب، لكن الصواب ذلك ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. ودليل الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد لم يغسلهم وإنما أمر بدفنهم بدمائهم فلم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه البخاري، يعني شهداء أحد لم يغسلهم النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أمر بدفنهم بدمائهم. ما الذين قالوا بتغسيل الميت فلعله مستدل بالعمومات مثل ما تقدم من حيث أبي سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ومع ذلك نقول بأن هذا يخص منه الشهيد، شهيد المعركة نقول بأنه لا يغسل. وقوله الشهيد المراد بذلك، يعني قول شهيد المعركة المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي يأخذ أحكام الشهيد. أما من قاتل حمية أو وطنية أو لأجل المال أو نحو ذلك من الأشياء فهذه لا عبرة بها في ميزان الله عز وجل، العبرة ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي يأخذ حكم الشهيد. والشهيد سمي بذلك إلى لأنه حي لا يزال حيا، وقيل لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة. وقيل لأنه قام بشهادة الحق حتى قتل، وقيل لأن الملائكة تشهد في الآخره. المهم الصواب في هذا أن شهيد المعركة لا يبطل. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في تعديل السنن، يعني أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الخلاف في تغسير الميت أضعف من الخلاف في الصلاة عليه. يعني تغسير الميت لم يرد فيه شيء بخصوصه، الصلاة على تغسير الشهيد، تغسير الشهيد لم يرد فيه شيء بخصوصه، الصلاة على الشهيد وردت فيه بعض الآثار، لكن بالنسبة لتغسير الشهيد هذا لم يرد فيه شيء آثار تتعلق بتغسير الشهيد، وإلا فإن الصلاة على الشهيد هذا ورد فيه بعض الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله، لكن تغسير الشهيد هذا ما ورد فيه شيء. فأشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الخلاف في تغسير الشهيد ضعيف جدا، ضعيف. فالصواب قطعا أنه لا يغسل الشهيد. وهل النهي على سبيل التحريم إذا قلنا بأنه ينهى أو على سبيل الكراهة؟ هذا موضع خلاف، والصواب أنه على سبيل التحريم وأنه يحرم تغسيره، هذا هو الأقرب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه لا يغسل الشهيد ولو وجب عليه الغسل قبل موته، كما لو مات جنبا أو قتل وجنبا. إلا أنه قال بعد ذلك إلا أن يكون جنبا. فسأل المؤلف رحمه الله إذا كان جنبا فيقول بأنه يغسل، ودليل ذلك يعني المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله به قال أبو حنيفة أنه إذا مات وإذا استشهد وهو جنب أنه يغسل. ودليل ذلك أنه ورد أن حمزة رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا حمضنة لأبي عامر استشهد وهما جنب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلتهما. وعند مالك الشافعي أنهما لا يغسلان، عند مالك الشافعي أنهما لا يغسلان ولو استشهد أو ولو استشهد وهو جنب. فهذا القول هو الصواب بعموم ما تقدم من حيث جابر من النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء أحد، وما ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في تغسيل الملائكة من حنظلة بن أبي عامر بن عبد وحمزة. هذا إن ثبت الحديث فيقال بأن هذا من تكريم الله عز وجل لهما، لأنه لو كان لو وجد تغسيله وهو جنب لغسله النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لتغسيل الملائكة فهذا ليس من الأحكام التي تعلق بها، تغسيل الملائكة هذا ليس من الأحكام التي وليس من الأمور التعلق بها كاملة، وإنما هذا من باب الكرامة لهما عند الله عز وجل. أيضا قول المؤلف رحمه الله مقتول ظلما، مقتول ظلما. وفي كلام المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا قتل ظلما أنه لا يغسل، وهذا من المفردات، وهو خلاف ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. واستنوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون منه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء شهداء، من قتل دون دينه دون دمه دون أهله دون ماله شهيد. وعند جمهور أهل العلم أنه يغسل، وهذا هو الصواب. وعليه عمل الناس اليوم أن المقتول ظلما يغسل. ويدل ذلك أن عمر قتل ظلما، عثمان قتل ظلما، علي قتل ظلما، كلهم غسلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتفقوا على ذلك. فما ذهب إلى مالك رحمه الله هذا ضعيف. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام شهيد يعني في الأجر عند الله عز وجل، أما في أحكام الدنيا فإنه لا يأخذ الشهادة، لا يأخذ حكم الشهادة. الله أعلم. تقدم لنا ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلى آخره، تكلمنا على هذه المسألة. قال إلا أن يكون جنبا، أيضا تكلمنا على هذه المسألة هل يغسل الشهيد إذا كان جنبا أو لا يغسل، وذكرنا أن المذهب كذلك قال به أبو حنيفة أنه إذا كان جنبا أو عليه حدث أكبر كحيض أو نفاس أنه يغسل. والرأي الثاني وبه قال مالك والشافعي أنه لا يغسل، فهذا هو الصواب. قال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، يعني يدفن الشهيد. وكذلك لما على المذهب المقتول ظلما، لكن ذكرنا أن الصواب في المقتول ظلما أن غيره يغسل ويكفن ويصلى عليه لإجماع المسلمين على ترسيل عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فإنهم قتلوا ظلما. قال ويدفن أي الشهيد على الصحيح في ثيابه لا يغسل عنه دمه، وإنما يدفن في ثيابه ودمه، يعني في ثيابه ودمه. ويدل لذلك ما سبق من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم ودمائهم، لم يغسلهم ولم يصل عليهم. قال بعد نزع السلاح والجلود عنه، إذا كان عليه سلاح فإنه ينزع، كذلك أيضا إذا كان عليه جلد فإنه ينزع هذا الجلد. أما السلاح نزع السلاح فهذا ظاهر، لأن ترك السلاح يدفن هذا لا فائدة منه، وفيه تضييع لهذا المال. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك أيضا الجلد إذا كان عليه جلد لبسه من أجل المعركة أيضا هذا ظاهر نزعه. وقد ورد في سند داود أبو ماجه من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم. وهذا الحديث ضعيف، أم هذا الحديث ضعيف، لكن عندنا ثابت في الصحيح حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، فدل ذلك على أنهم يدفنون بدمائهم. وكذلك أيضا في الصحيح قصة تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير، فأن النبي عليه الصلاة والسلام كفنه في بردة له، فدل ذلك على أن الشهيد يكفن في ثيابه. قال وإن سلبها كفن بغيرها، يعني لو أن هذا الشهيد سلب الثياب التي عليه فإنه يكفن بغير ثيابه. ويدل لذلك ما سبق أن أشرنا إليه حديث خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يوم أحد. قال فلم يولد له شيء إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع مما على الرأس وأن يوضع على الرجلين الإذقة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع على رجليه الإذخر هذا يدل, يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام وضع على رجليه الإذخر هذا يدل على أن الشهيد إذا سلب ثيابه فإنه يكفن بغيرها, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ستره بالإذخر. ويدل ذلك أيضا يدل على أن الشهيد يكفن كغيره. قال ولا يصلى عليه, وهذا قول جمهور أهل العلم أن الشهيد لا يصلى عليه, وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال بأن الشهيد يصلى عليه. والدليل على أن الشهيد لا يصلى عليه ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم, وهذا دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه. وأيضا مما يدل ذلك يعني مرضى رضي الله تعالى عنه في استشهاد جليبيب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجده مقتولا وضعه على ساعديه ووضعه في قبره ولم يذكر قتلا ولا صلاة, وهذا رجل مسلم في صحيح. من قال بأنه يصلى على الشهيد استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد في الصحيحين حيث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. وكذلك أيضا في حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه, حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه, آمن به واتبعه, ثم بعد ذلك نهض لقتال العدو فأصابه سهم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في جبته وصلى عليه. أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في جبته وصلى عليه, وهذا رواه النسائي والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل العلم. والأظهر في هذه المسألة أن الشهيد لا يصلى عليه, أن الشهيد لا يصلى عليه كما ثبت ذلك من حديث جابر في شهداء أحد في صحيح البخاري. وأما بالنسبة لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فأجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك, وأن المراد بصلاته عليه الصلاة والسلام هو الدعاء لهم, وليس المراد ليس يعني المراد بصلاته هو أنه دعا لهم عليه الصلاة والسلام, مقصود الدعاء, وليس المراد الصلاة على الميت المعروفة, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. لو كانت الصلاة لو كان المراد صلاة على الميت المعروفة لا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حين دفنهم أو قبل دفنهم, وإنما المراد بذلك أن هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد كالتوديع لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ودع الأموات قبل خروجه من هذه الحياة, ذهب إلى أهل البقيع واستغفر لهم وسلم عليهم, وذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم صلاة توديع لهم, وليست هذه صلاة الصلاة على الميت المعروفة وإنما هي صلاة توديع. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم وودعهم, كما أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع ودعا لهم واستغفر لهم. هذا الجواب عليه. ويدل ذلك انه لو كان المقصود بذلك الصلاه المعروفه الى اخره لفعلها النبي عليه الصلاه والسلام حين الموت مباشره. ولان الصلاه على الميت ما هي الصلاه على الميت؟ الصلاه على الميت هي مجرد شفاعه، فهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس الى اخره، وانما هي شفاعه لهذا الميت ان يتقبله الله عز وجل وان يرحمه. والشهيد يشفع في 70 من اهل بيته، فهو يشفع في غيره. واما بالنسبه لحديث شداد بن هاد الى اخره، فهذا لا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري. فالصواب في ذلك ان الشهيد لا يصلى عليه. قال: وإن سقط عن دابته، يعني هذا الذي خرج يقاتل في سبيل الله سقط عن دابته، سقط عن السيارة، عن الآلة التي يركبها فمات، فهذا يقتل ويكفن ويصلى عليه، لأن الشهيد الذي لا يقتل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي قتل في أرض المعركة بسبب العدو، أما هذا فلم يقتل العدو. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وصلى عليه إلى آخره. فنقول بالنسبة لمن سقط عن دابته فهذا يقتل ويكفن ويصلى عليه. ومثل أيضا لو سقط من مكان مرتفع، يعني على جبلا مثلا او على حائطا ثم سقط منه، فنقول بانه يقتل ويكفن ويصلى عليه، لان هذا لم يمت بسبب العدو، وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله، خلافا للشافعي في قول الله انه لا يغسل ولا يكفن وياخذ احكام الشهيد. لكن الاقرب في ذلك انه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لان الاصل ووجوب الصلاة الغسل والصلاة. قال: أو وجد ميتا ولا أثر به. كذلك أيضا إذا وجد ميت، هذا الذي خرج للجهاد وليس فيه أثر، ليس فيه أثر، فنقول بأنه أيضا يغسل ويكفن ويصلى. إذا قتله سلاحه، يعني لو أن سلاحه قتله، هل يغسل أو يكفن أو يصلى عليه إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأكثر أهل العلم أنه إذا قتله سلاحه أنه لا يغسل ولا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، أكثر العلماء. ففي قول للشافعي رحمه الله أنه لا يغسل ولا يكفن ويكفن ويصلى عليه، يأخذ أحكام الشهيد، يكفن ولا يغسل ويصلى ولا يصلى عليه، يعني كأحكام الشهيد تماما، كأحكام الشهيد تماما. وهذا القول هو الأقرب، ويدل لذلك، يعني يدل لذلك أن عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه عاد عليه سلاحه فلم يفرد عن الشهداء بحكم، فهذا أخرجه مسلم. وهذا القول رجحه الشافعي رحمه الله تعالى، رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى. الصواب أنه إذا قتله سلاحه أنه يأخذ أحكام الشهيد، فلا يغسل ولا يصلى عليه. قال: أو حمل فأكل، أو حمل فأكل. إذا حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو بال إلى آخره، هذه كلها يرى المؤلف أو يرى الحنابلة رحمهم الله أنه لا يغسل، أنه يغسل ويصلى عليه. يعني إذا حمل من أرض المعركة، إذا حمل من أرض المعركة فأكل أو شرب أو تكلم أو عطس أو بال إلى آخره، هذه المشهور من المذهب أنه لا يأكل أحكام الشهداء، فيغسل ويكفن ويصلى، وهذا أيضا قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني قال ابن مالك رحمه الله أنه ينظر إلى حالته، ننظر إلى حالته، فإن كان جرحه موحيا يعني قاتلا فهذا يأخذ أحكام الشهداء، وإن كان جرحه غير موح يعني ليس قاتلا فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء. فإذا حمل هذا فيه التفصيل الذي ذكرنا، إن كان جرحه موحيا على قول ابن مالك فإنه يأخذ أحكام الشهداء، وإن كان غير موح فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء. وعند الشافعي رحمه الله يقول يفصل، يقول إن كانت الحرب قائمة فإنه يأخذ أحكام الشهداء، وإن كانت الحرب غير قائمة فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء. وما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله هو الأقرب، يعني ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله هو الأقرب أنه ينظر إن كان جرحه موحيا يعني قاتلا فإنه يأخذ أحكام الشهداء، كأن الشهيد أو الميت قد يتكلم وهو في السياق في النزع، قد يأكل، قد يشرب، قد يعطس إلى آخره، فهذا لا يخرجه عن حكم الأموات. قال: أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. كذلك أيضا إذا طال بقاؤه عرفا يعني جرح وحمل إلى المعركة وطال بقاؤه عرفا، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يغسل ويصلى عليه. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه جرح في غزوة الخندق وحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك، فغسل وصلي عليه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه جرح في غزوة الخندق وحمل إلى المسجد، ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد لكي يعوده من قريب، فغسل وصلي عليه. فنقول إذا طال بقاؤه عرفا فإنه يغسل ويصلى عليه. وإذا طال بقاؤه عرفا يعني طول البقاء عرفا، هذا يدل على أن جرحه ليس موحيا ليس قاتلا، أما إن كان جرحه موحيا يعني قاتلا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويأخذ أحكام الشهداء. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال: والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو المولود قبل تمامه، ويقال السقط بكسر السين، ويقال أيضا السقط بضم السين. فهذا المولود إذا ولد قبل تمامه فإن بلغ أربعة أشهر فإنه يأخذ أحكام المولود في التغسيل والتكفين والصلاة عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى، وكذلك أيضا يعق عنه لأنه نفخت فيه الروح بعد الأربعة الأشهر، تنفخ فيه الروح كان حيث العباء بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وإذا نفخت فيه الروح فإنه سيبعث يوم القيامة ويأخذ أحكام المولود إلى آخره. السقط هذا إن كان تم له أربعة أشهر فهذا يأخذ هذه الأحكام، إن سقط قبل أن تتم له أربعة أشهر فإنه ميت جماد، يعني مضغة من اللحم إلى آخره، لا يأخذ هذه الأحكام، وإنما يدفن في أي مكان، في أي مكان يدفن، لأنه لم تفارقه روح، لكن تم له 4 أشهر فقط نفخت فيه الروح، ثم ذلك فقط فارقته الروح، فيأخذ أحكام، يأخذ أحكام المولود. قال وصفت إذا بلغت 4 أشهر كسل وصلي عليه. ومن تعذر غسله يمن، يعني إذا تعذر تغسيل الميت، كان يوجد عندنا ميت قد احترق أو تقطع هذا الميت، تعذر علينا أن نغسله، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يمن. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن الصواب أن التيمم لا مدخل له في تغسيل الميت، لأن تغسيل الميت تطهير وتنظيف، ليس لرفع حدث، وإنما هو تنظيف وتطهير لهذا الميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر، أي اغسله بماء وسدر، والسدر إنما يراد به التنظيف والتطهير. وقال عليه الصلاة والسلام اغسلنا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، وهذا العدد يدل على مقصود التطهير والتنظيف. فالتيمم هذا لا مدخل في تغسيل الميت، فإذا تعذر يعني مثلا إنسان محترق، وإذا طلبنا عليه الماء أو غسلناه سيؤدي ذلك إلى تساقط شيء من لحمه إلى آخره، أو عنده أمراض، مرض يؤدي الماء تساقط شيء من اللحم أو غير ذلك من الأشياء، فهذا نقول بأنه لا حاجة إلى التيمم، وإنما يكفن ويسقط التغسيل، يكفن ويسقط التغسيل ويقبر، يصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. أما على كلام المؤلف رحمه الله فإنه يغسل يمن، يتعدى تغسيل يمن، فيأتي الغاسل ويغرب الأرض، ثم بعد ذلك يمسح وجهه وكفيه، ثم بعد ذلك يكفنه، والصواب أنه لا حاجة إلى ذلك. قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، يعني غاسل ميت، يقول المؤلف رحمه الله عليه، وقوله وعلى الغاسل على هذه من صيغ الوجوب، يعني يجب على الغاسل إن رأى شيئا يكره من الميت أن يستر ذلك، وأن لا يبديه للناس لأمرين أو لدليلين. الدليل الأول حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، وهذا قوى إسناده ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، وفيه كلام لأهل العلم رحمهم الله في ثبوته وعدم ثبوته. وعلى كل حال ابن حجر رحمه الله قوى إسناده في الدراية. وأيضا الدليل الثاني النهي عن سب الأموات، النهي عن سب الأموات، فالنهي عن سب الأموات يدخل في ذلك. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك إذا كان مبتدعا، فإنه ينشر ما يرى عليه بعد موته، لأن في هذا ردعا وزجرا عن بدعته. وكذلك أيضا الأمر الثاني يستثنى إذا كان معروفا بالفسق والفجور، هذا الرجل معروف بالفسق والفجور وعدم التورع واقتحام محارم الله عز وجل، فإنه ينشر، لأن في ذلك ردعا وزجرا عن فسقه وفجوره. يعني أنا أقول يستثنى من ذلك حالتان، الحالة الأولى إذا كان معروف بالبدعة، عنده بدعة معروف بالبدعة إلى آخره، والأمر الثاني إذا كان معروفا بالفسق والفجور أو الظلم ونحو ذلك، فإنه يبين لما في ذلك من الردع والزجر. وقول المؤلف رحمه الله إن لم يكن حسنا، فيفهم منه أنه إن كان حسنا فإنه ينشر ويبين في الناس، فإذا رأى الميت حسنا فإنه ينشره ويبينه. انتهى ما يتعلق بتغسيل الميت. كذلك أيضا بالنسبة لأهل الكبائر أو من يقيم عليه حد أو قصاص إلى آخره، هؤلاء كلهم يغسلون ويكفرون ويصلى عليه. يعني ماذا من يقيم عليه حد القصاص، من يقيم عليه القصاص أو يقيم عليه حد الرجل إلى آخره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالرامدية. الرامدية النبي عليه الصلاة والسلام غسلها وكفنها وحلال كذا الماعز رضي الله تعالى عنهما. كذلك أيضا من قتل نفسه، من قتل نفسه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن مذهب أهل السنة والجماعة حنفاء كبيرة لا يخرجه ذلك عن الإسلام. من هو إذا مات على كبيرته ولم يكن منها تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فنقول بأن هذا الصاحب الكبير الذي مات على كبيرته إذا كانت كبيرته لا تخرج عن الإسلام، أو صاحب البدعة إذا مات على بدعته إذا كانت بدعته لا تخرج عن الإسلام، كلهم مغسلون وكفنون ويصلى عليهم. لكن يأتينا إن شاء الله كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا كان معروفا بالفجور والفسق أو معروفا بالبدعة فإن ذوي الهيئات لا يصلون عليهم ظاهرا ويدعون لهم باطنا، يجمعون بين الحسنين، لا يصلي عليه في الظاهر ردعا وزجرا ويدعو له في الباطن، فيجمع بين الحسنين، الحسن للميت والحسن للحي. أما الحسن الحي فردعه وزجره عن المحترف مثل هذه الأشياء، والحسن للميت أنه يدعو له، لأن المقصود من الصلاة على الميت هي الشفاعة. وقد حصلت هذه الشفاعة بالدعاء له باطلا. قال: فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. الكفن أو التكفين تقدم لنا أنه فرض كفاية، وذكرنا قيل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فقوله كفنوه هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، كفنوه في ثوبين هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقوله كفنوه سن هذا الفرق عن الكفاية لأنه لم يلاحظ فيه العامل وإنما لوحظ فيه العمل. قال: مقدما على دين وغيره. فيبدأ بهذه الأشياء، يعني مؤن التجهيز، تجهيز الميت، تغسيله يحتاج إلى أجرة أو أدوات التغسيل، السدر، الكافور وغير ذلك، كذلك الكفن، الحفر يحتاج إلى أجرة، الحمل إلى آخره. هذه الأشياء تقدم على الديون مطلقة سواء كانت لله أو للآدمي، وتقدم أيضا على الوصية وتقدم على الإرث. كما أن نفقة الميت من الطعام، نفقة الحي من الطعام والشراب والكسوة إلى آخره، هذه مقدمة على ديونه. فكذلك أيضا ما يتعلق بتكفينه. قال: مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. وقول المؤلف رحمه الله في ماله هذه المرتبة الأولى، يعني من أين نأخذ الكفن؟ فنقول إن كان له مال، كان له تركة، فإننا نأخذ الكفن من تركته بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه كفنوه في ثوبيه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بنمرته فنبدأ بتركته، فإذا كان له تركة فإننا نبدأ بالتركة ونكفنه من تركته. المرتبة الثانية قال فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، هذه المرتبة الثانية. إذا لم يخلف تركة فنقول من يجب عليه أن ينفق عليه في حال حياة من أقاربه فإنه يلتزم بنفقته الحاق لحال موت في حال حياة، فكما أنه يجب عليه أن يكسوه في حال حياة فكذلك أيضا يجب عليه أن يكسوه في حال الممات. قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. وهذه المسألة يبنونها على ماذا؟ لا ليس بالطاعة، لا هم يقولون بأن عقد الزوجية عقد معاوض، ولهذا يفرعون عليه كثير من المسائل يعني في النكاح في النفقات خلص. يقولون عقد الزوجية عقد معاوضة، فالزوج يبذل العوض والزوجة تبذل المعوض. الزوج يبذل العوض من المهر من النفقة ويأخذ المعوض وهو الاستمتاع، فيقولون بأن عقد الزوجية عقد معاوضة. ولهذا يفرعون عليه كثير من المسائل، لو أن الزوجة مثلا حبست هل يجب عليه أن ينفق عليها ولا يجب؟ ما يجب، لماذا؟ لأنه فات الاستمتاع في الآخر. وهذا كله فيه نظر، يعني هذا الكلام يعني كون يقول بأن عقد الزوجية عقد معاوضة هذا فيه نظر. ولهذا رده ابن القيم رحمه الله في هذه المعاد وطال في رد، لأن هذه القاعدة التي يسكها كثير من الفقهاء رحمه الله يرتبون عليها كثير من المسائل. فعقد الزوجية من أشرف العقود، فكل ننظر إليها نلحقها بعقود المعوضات على في هذا، لأن نقول عقد الزوجية عقد من العقود التي أمر الله عز وجل بها، ترتب عليها مصالح كثيرة من امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحصول الألفة والسكن والمودة والمحبة بين الزوجين وإحساس الفروج وقبض الأبصار إلى مما لا يحصل من المصالح الكبيرة المرتبة على عقد الزوجية. وأما كون نقول بأنه عقد معاوضة إلى قرص فهذا فيه نظر. عقود المعاوضات هي عقود البيع والشراء التي يقصد منها الإنسان الكسب والربح والتجارة. أما بالنسبة لعقد الزوجية فهذا لا ينظر إليه هذه النظرة. ولهذا رتب المؤلف قال الزوج لا يلزمه كفن امرأته أيضاً. لماذا؟ لأن العوض الذي يأخذه من الزوجة ماذا؟ قد مات، قد فات بالموت. هو يجب عليهم، يقول يجب عليهم ينفق مقابل ماذا؟ الاستمتاع. الآن الاستمتاع قد مضى، ما هذا كله فيه نظر، ما هذا كله فيه نظر. والرأي الثاني في هذه المسألة، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة أن الزوج يجب عليه نفق الكفن امرأته، يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، نعم عاشروهن بالمعروف. وأما بالنسبة للقول بأن عقد الزوجية عقد معاوضة إلى آخره فهذا فيه نظر كما تقدم، الصواب أننا لا نقول بأنه عقد معاوضة، أصلا هذه القاعدة منقوبة من أصلها. وعلائق الزوجية لا تزال باقية حتى بعد الموت، فهناك الإرث وهناك العدة وهناك الإحداث وغير ذلك غير ذلك من المسائل. يعني فالصواب أن الزوج يجب عليه أن كفر زوجته. قال ويستحب تكفير. قبل ذلك المرتبة الثانية قلنا إذا لم يكن له مال فإن الكفن يكون على من تلزمه نفقته في حال الحياة. إذا لم يكن ذلك يعني كان قريبه فقيرا فنقول من بيت المال، هذه الحالة الرابعة. الثالثة نقول يؤخذ من بيت المال، لأن مصارف بيت المال تكون في مثل هذه الأشياء. الحالة الثالثة أو الرابعة إذا لم نتمكن من بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين، على من علم بحاله من المسلمين أن يشتروا له كفنا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، إطعام الجائع وكسوة العاري وعارية المتاع وغير ذلك من الأشياء. الله أعلم. نعم لأن إحرام المرأة إلا نعم هذه سؤال جيد هذا يعني قول ما نبهنا على ذلك أن يعني قوله ولا وجه أنثى هو المؤلف رحمه الله يرى يعني قوله ولا وجه أنثى المؤلف رحمه الله يرى أن إحرام المرأة في وجهها كما سيأتينا في الحج وهذا فيه نظر. فالصواب أن المرأة المحرمة ليست ممنوعة من تغطية الوجه وإنما هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فنقول بأن الوجه الأنثى يغطى لكنها لا تلبس اللباس الخاص بالوجه من النقاب والبرصة. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن القيم أن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه وليست ممنوعة من تغطية الوجه. هذا الصواب. على هذا نقول بأن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها لكن لا تلبس لباس خاص بالوجه، فإذا ماتت وهي محرمة تغطي وجهها لكن لا نلبسها لباس خاص بالوجه. هو قلنا التغسيل تغسيل ميت التطهير والتنظيف فإن أمكن تغسيل غسل، أما إذا كان يؤدي لو كان يعني محترق ويؤدي لتساقط شيء من اللحم أو الجلد أو نحو ذلك فهذا يسقط عنه الغسل ولا حاجة لقيامه يعني يختل ويصلى عليه. هم العلماء يقولون من تعذر تغسيله ثم لتقطعه أو لاحتراقه ونحو ذلك فهذا قالوا بأنه يمنع، لكن الصواب انه لا ان التيمم هذا لا مدخل له. هذا الصواب. من داخل الستر وايضا لا يمس عورته لا يمس عورته. ها كيف من وراء حائله ولا شيء من وراء حائله لا هذا إذا لم يستمسك فإذا كان يخرج منه شيء فإن قال حش المحل فلم يستمسك إلا بطين حر أي خالق لأنه حش المحل. لا يكون هل تنجية الميت دليل إذا لم يكن لها دليل فليس من الأولى أن تفعل لأن التنزية تكون من الخارج والخارج من البيت لا يكون إلا بعصر بطنه وعصر بطن غير والع الصحيح. قلنا يلزم هذا تنزية الميت قلنا نستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام السبب بماء وسدس المقصود تطهير وتنظيفه وهذا داخل في تطهيره وتنظيفه. نقول لو مات الميت ثم غسل ودفن ثم تذكروا أن عليه سن ذهب فهل ينبش قبره؟ هو قال العلماء نبش القبر يكون عند المصلحة إذا كان هناك مصلحة من نبش القبر فإنه يصار إلى ذلك أبا سنة. إذا كان هناك سن ذهب أيضا هذا يسأل عن المساهمة في شركة الاتصالات. وأيضا السؤال الآخر أيضا يسأل عن المساهمة في شركة الاتصالات. عموما الشركات العلماء يقسمون الشركات إلى أقسام. القسم الأول الشركات التي تكون معاملاتها محرمة أو يبلغ نقول إذا كانت معاملاتها محرمة هذا ما يجوز الدخول فيها لا يشكل. والقسم الثاني أيضا أن تكون غالب المعاملات فيها محرمة هذا لا يجوز الدخول فيها. القسم الثالث إذا كانت الشركة معاملاتها ليست كثيرة محرمة فهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. بعض العلماء قال لا بأس أنك تدخل فيها إذا كان المعاملات فيها ليست محرمة وإنما يسيرة المعاملات المحرمة ليست كثيرة وإنما يسيرة. قال لا بأس أن تدخل فيها تخرج قدر المحرم تملك قدر المحرم ثم تقوم بإخراجه إذا لم تعرف قدر المحرم تخرج نصف الربح. وهذا مع الكثير من المعاصرين قالوا إذا كانت الشركة معاملتها المحرم يسيرة وليست كثيرة أو ليست غالبة أو جميع المعاملات. وذهب بعضهم العلم لأنه يحرم مطلقا يعني أصلا ما دام فيها معاملة محرمة يحرم مطلقا لأن الله عز وجل قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان هذا أحرم الإنسان لا يدخل إذا كانت فيها معاملة محرمة. يقول المجاهد الذي مات في أرض الجهاد هل يأخذ أحكام الشهيد إذا لم يستشهد كان يموت حتى ينفخ أو بسم ونحوه؟ هذا تكلمنا عليه قلنا بأن أنه إذا مات حتى أنفخ أو سقط من علو أو من آلته أو حذاره هذا ما يأخذ أحكام الشهيد لحد أنه يغسل أنه يترك تغسيل إلى قريب. فإذا خرج إذا لم يكن بسبب العدو يعني يسمع القتال وإن مات حتى أنفه أو سقط من علو إلا اللهم إذا بالنسبة لقتله سلاحه هذا عمل الأقوى أمره ظاهر تم يفرد عن الشهداء بحكم.